والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء مثل الجنة التي وعد المتقون فيها وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد ومنهم من يستمع إليك حتى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل يوم فقد فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا فَإِذَا زَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ فَاقُرُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم قال الله العظيم.